الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لبيان أن الأعمال، أعمال الإيمان، سواء منها الأعمال القلبية أو الأعمال الظاهرة، تتفاضل. وذلك أن أهل الإيمان ليسوا فيها سواء، بل بينهم تفاوت، ويتفاضلون تفاضلا عظيما بحسب ما قام فيهم من خصال الإيمان وخلاله القلبية والظاهرة. بل إن العمل الواحد، سواء كان عملا قلبيا أو عملا ظاهرا، يتفاوت فيه أهل الإيمان تفاوتا عظيما. خذ مثلا الحياء، وستأتي ترجمة تلو هذه الترجمة عند المصنف في بيان أن الحياء من الإيمان. الحياء خصلة عظيمة، والحياء موضعه القلب، لكن أهل الإيمان يتفاوتون في الحياء. والصحابة رضي الله عنهم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. الناس يتفاوتون في الحياء. مر معنا في الترجمة السابقة: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، العلم والتقوى وموضعها القلب. قال أتقاكم، وأتقى أفعل تفضيل. فخصال الإيمان تتفاضل في القلوب وكذلك في الأعمال الظاهرة. أما تفاضلها في الأعمال الظاهرة فأمر مشاهد، يراه الناس، ذاك أكثر صلاة وهذا أقل، ذاك أكثر صياما وهذا أقل، ذاك أكثر صدقة وهذا أقل، وهكذا. وقل مثله تماما في أعمال القلوب. أعمال القلوب يتفاوت أهل الإيمان فيها تفاوتا عظيما من حيث العمل الواحد ومن حيث مجموع الأعمال. بل إن التصديق الذي هو الأساس يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. فليس تصديق آحاد الناس كتصديق صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه أبي بكر الصديق، ولا كتصديق النبيين. فالتصديق نفسه يتفاوت فيه أهل الإيمان. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ذلك وتقريره وذكر الشواهد والدلائل عليه. والأدلة على هذا التفاضل كثيرة جدا، منها ما قد مر، ومنها ما سيأتي، ومنها ما أورده رحمه الله تعالى وساقه في هذه الترجمة، حيث ساق حديثين كلاهما عن أبي سعيد الخدري. الأول منهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. من يدخلون النار هم على قسمين: قسم دخوله للنار دخول تأبيد وتخليد، يدخلها ليبقى فيها أبد الآباد، وهذا دخول الكفار المشركين، فهم يبقون في النار أبد الآباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فدخولهم للنار دخول تخليد وتأبيد، ليس دخول تطهير، لأن خبث الشرك لا تطهره النار ولا تنقيه، فخبثهم خبث لا تطهره النار، ولهذا يبقون فيها أبد الآباد، ويكون دخولهم للنار دخول تخليد وتأبيد، يعذبون فيها ويبقون فيها أبد الآباد. القسم الثاني: من دخولهم للنار دخول تطهير وتنقية، دخول تطهير وتنقية، لأن الجنة أكرمنا الله سبحانه وتعالى جميعا بدخولها بدون حساب ولا عذاب، لا يدخلها إلا أهل الطيب المحض، طبتم فادخلوها خالدين. فمن شاب طيبه خبث ودخل النار، فإن دخوله للنار يكون لتطهيره من هذا الخبث، وهذا إنما هو خاصة لعصاة الموحدين، من مات على الإيمان، من مات على غير الكفر والشرك بالله، عنده معاصي، عنده ذنوب، عنده كبائر، لكنها دون الكفر ودون الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا القسم من الداخلين النار عاذنا الله سبحانه وتعالى منها، يكون دخولهم للنار دخول تطهير، وتكون مدة التطهير في النار بحسب الكبائر والذنوب التي أوجبت دخولهم النار. ولهذا دلت الدلائل أن عصاة الموحدين في خروجهم من النار لا يخرجون كلهم دفعة واحدة في وقت واحد، وإنما كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد يخرجون ضبائر، أي دفعات أو جماعات أو أفواج، لا يخرجون دفعة واحدة. لما؟ لأنهم يتفاوتون بين مقل ومستكثر، فيتفاوت خروجهم من النار. هذا الحديث حديث أبي سعيد يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام نبأ هذا الإخراج لعصاة الموحدين من النار، وكيف يكون، وما صفة الإخراج، وماذا يصنع بهم عندما يخرجون من النار. فلنستمع. يقول: ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي رواية وتأتي عند البخاري في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. من المعلوم أن وهذا مر معنا في لقاء الأمس، أن أعظم العظائم بعد الشرك، أن أعظم العظائم وأكبر الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى التعديات على حقوق الآدميين، سواء في الدماء أو الأعراض أو الأموال. ومر معنا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. ومرت أحاديث مشابهة ذكرت في لقاء الأمس. وكذلك مر معنا أن يوم القيامة يكون القصاص، وأن أناسا يأتون بصلاة ويأتون بصيام ويأتون بحج ويأتون بصدقات، ولكن لما يكون القصاص تؤخذ منهم تلك الحسنات. وبعض الناس ربما فنيت حسناته كلها لأصحاب المظالم أخذوها منه، وبعضهم ربما زاد على ذلك إضافة إلى فناء حسناته كلها، يكون بعد لم يقضي ما عليه من مظالم فيطرح عليه من سيئاتهم فيطرح في النار. هنا من أجل فقه المسألة حتى لا يشتط بالإنسان فهم، هؤلاء الذين دخلوا النار، ولنقل منهم هذا الذي أخذت منه حسناته، نبه أهل العلم أن حسناته التي تؤخذ صلاته كلها ربما أخذت نفلا وفرضا، صيامه، حجه، صدقاته، أعمال البر الأخرى التي قام بها ربما كلها تنفد في المظالم، يأخذها الناس، لأن القصاص يومئذ بالحسنات والسيئات. لكن الإيمان الذي هو الأصل، كلمة التوحيد التي بها الدخول في الإسلام، هذه لا يشملها أو لا تشملها القسمة للغرماء، لا تشملها القسمة للغرماء، بمعنى أن الغرماء إذا جاءوا وبدأوا يأخذون من حسناته إلى أن تفنى حسناته تؤخذ حسناته كلها، لكن التوحيد الذي هو قوله لا إله إلا الله، وكذلك الإيمان الذي في القلب، إيمان القلب، تصديق القلب وإذعانه، هذا ما يؤخذ، لأنه لو استنفد وأخذ أصبحت حاله في النار ليس عنده ماذا؟ إيمان ولا مثقال ذرة منه، لأن استنفد أخذه الغرماء. فهذا نص أهل العلم على أنه ليس مما تدخله القسمة مما يأخذه الغرماء. نعم، الصلاة، الصيام، الصدقات، الحج، النفقات إلى غير ذلك من الأعمال، كل هذه تدخلها القسمة، يقتسمها الغرماء، فإن فنيت هذه الأعمال كلها أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. وبالأمس مر علينا الحديث المعروف بحديث المفلس، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرحت النار. يبقى له ولا تدخله القسمة للقرناء، للخصماء، أو نعم لا تدخله القسمة للغرماء والخصوم، تبقى له كلمة التوحيد، ويبقى له الإيمان الذي في القلب، وبه يكون الإخراج، وبه يكون الإخراج من النار، كما في اللفظ هنا وكما في اللفظ الآخر: من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حبة من خردل من إيمان، هذا فيه عظم نفع الإيمان وإن قل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وهو موضع الشاهد من سياق الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذه الترجمة، أن فيه دلالة على ماذا؟ على التفاوت في الإيمان، التفاوت في الإيمان. فمن الناس ما من في قلبه مقدار حبة خردل من إيمان، حبة خردل من إيمان. ومن الناس من امتلأ قلبه إيمانا. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف إيمان عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ إن عمار بن ياسر ملئ إيمان حتى مشاشه، حتى أطراف الأصابع، امتلأ تماما إيمان. من الناس من رسخ الإيمان في قلبه وتمكن في فؤاده، وكان رسوخه مثل رسوخ الجبال. ومنهم كما في هذا الحديث من الإيمان الذي في قلبه حبة خردل، مقدار حبة خردل. إذن هذا دليل واضح على التفاوت في الإيمان. أيضا فيه دلالة أخرى عظيمة جدا ومهمة، ألا وهي الأثر العظيم الذي ينبني ويترتب على الإيمان الذي في القلب. فهذا الذي حظه من الإيمان القلبي حبة خردل إيمان ضعيف، ولهذا كانت حياته فيها تجاوزات وتعديات ومظالم وإلى آخره. لكن إذا قوي القلب في الإيمان وتمكن من القلب، لم يبقى في القلب توجه إلا للخير ولأعمال الخير. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيضا نستفيد فائدة مهمة من السياق نفسه، أهمية العناية بإصلاح القلوب، أهمية العناية بإصلاح القلوب. ربما بعض الناس يهتم بظاهرة، وربما بعض الناس عافانا الله أجمعين يهتم بإصلاح ظاهره للناس، حتى في صلاته مثلا، وحتى في بعض عباداته يعتني بإصلاحها لأجل الناس. وأما القلب فلا يلقي له أي اهتمام ولا يرعيه أي عناية، فالقلب يحتاج إلى عناية. ومر معنا بالأمس بابا عظيما أكد فيه الإمام البخاري رحمه الله على هذه القضية، عندما قال: وأن المعرفة فعل القلب، ثم استدل بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بمعنى أن القلب يعمل ويفعل ويكسب، ويحتاج صاحبه إلى أن يقوي هذه المعاني، يقوي مثلا حب الله، يقوي مثلا رجاء الله، يقوي الخوف من الله، يقوي الحياء من الله إلى آخره. وهذه لها وسائلها مبينة في كتب أهل العلم بيانا نافعا غاية النفع في هذا الباب. فيحتاج المسلم إلى فعلا أن يعتني بقلبه، لا أن يكون حظ الإيمان القلبي حبة خردل أو أقل من ذلك أو أزيد بقليل أو نحو ذلك. يحرص أنه يعمل على تقوية الإيمان في قلبه. ومعنى تقوية الإيمان في قلبه أي تقوية خصال الإيمان في قلبه: حب الله، رجاء الله، الخوف من الله، التوكل على الله، الحياء مع الله، الحياء من الله، الصدق مع الله، إلى غير ذلك من الأعمال القلبية. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أبدع وأفاد كثيرا وأجاد في هذا الباب في كتابه مدارج السالكين. قال: فيخرجون منها، من هؤلاء؟ فيخرجون منها عصاة الموحدين. أما الكفار فهؤلاء لا خروج لهم إطلاقا من النار، وإنما هؤلاء الذين يخرجون من النار عصاة الموحدين، من كان عنده إيمان عنده توحيد وإن قل. فيخرجون منها قد اسودوا، فيخرجون منها قد اسودوا، أي اسودوا من النار. بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأماتتهم النار إماتة، فأماتتهم النار إماتة حتى إذا كانوا فحما. الفحم معروف، حتى إذا كانوا فحما، هذا معنى قوله هنا اسودوا، أي أن أجسامهم تتفحم، تكون مثل قطع الفحم، وتميتهم النار إماتة، تميتهم النار إماتة. هذه الإماتة، وصح بها الحديث في صحيح مسلم، هذه قبل ذبح الموت، لأن الموت يأتي عليه وقت يذبح بين الجنة وبين النار، وبعد ذبحه ماذا يكون؟ حياة بلا موت. إذن هذه الإماتة التي تنال أصحاب الكبائر في النار، هذه قبل ذبح الموت، وهذا نستفيد منه فائدة، أن ذبح الموت يؤتى بالموت كبش، على هيئة كبش، وينادى أهل الجنة تعرفونه يقول النعم، وينادى أهل النار تعرفونه يقول النعم، هذا الموت كلهم يعرفونه وعرفوه، لأن كل واحد منهم ذاق، فيذبح بين النار، بين الجنة وبين النار، يذبح الموت، الموت يذبح حقيقة بين الجنة وبين النار، ثم يقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا الذبح للموت يأتي متى؟ بعد تكامل، يأتي بعد تكامل خروج عصاة الموحدين من النار. فإذا لم يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها الذين يقلدون فيها، فحينئذ يؤتى بالموت ويذبح بين الجنة وبين النار. فبعدها للفريقين، لأهل الجنة وأهل النار، خلود بلا موت، خلود بلا موت. فيخرجون منها قد اسودوا، أي صاروا مثل الفحم بلا حياة، يخرجون بلا حياة، ماتوا، خرجت أرواحهم، يخرجون بلا حياة. كيف تكون حياتهم؟ كيف ترجع لهم الحياة؟ قال: فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، نهر الحياة أي المطر، نهر الحياة أي المطر، ونهر الحياة أي النهر الذي تكون به حياتهم، فينبتون كما تنبت الحبة بكسر الحاء في جانب السيل. ألم تر أنها تخرج صفراء، صفراء ملتوية، أي أن هذه القطع التي أخرجت من النار ضبائر ضبائر، دفعات دفعات، يؤتى بها وتلقى في نهر الحياة، أو نهر الحياة تلقى فيه. فيحيون بمائه، يحيون بماء هذا النهر. وسبحان الله، حياة الإنسان مرتبطة بالماء، حياة الإنسان مرتبطة بالماء، المرة الأولى في حياته مما اندافق، ويوم يبعث الناس من القبور أيضا بالماء، يوم البعث يبعث الناس من قبورهم. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سياق طويل، وفيه: ثم يرسل الله، وفي رواية: ينزل الله ماء كالطل، ينزل ماء كالطل، فتنبت به الأجساد، تنبت به الأجساد. والله عز وجل يقول: والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. فالبعث من القبور بالماء. وأيضا هؤلاء أو هذه القطع المتفحمة تلقى في نهر الفردوس فيحيون بمائه، فالحياة بالماء، فيحيون بمائه. قال ينبتون كما تنبت الحبة. الحبة تختلف عن الحبة بالفتح. الحبة تطلق على البذور، بذور أنواع النباتات التي يزرعها الناس، واحدتها حبة وجمعها حبوب. أما الحبة فهي تطلق على البذور التي في الصحراء، ليست من البذور التي يبذرها الناس، وإنما البذور التي في الصحراء لأنواع الزرع، وقيل نوع من العشب. معلوم أن الأودية تتناثر فيها وتتطاير فيها الحبوب والبذور، فإذا جاء السيل يمر الوادي يحمل على متنه البذور التي في الأرض، يحملها على متنه وهو يمشي يلقيها، يقذفها على جنبتيه. فإذا جئت وقت الأمطار وسيول الأودية تجد إلى جنبتي الوادي كله خضار، وربما تتساءل هذه البذور من أين جاءت؟ السيل هو الذي حملها من بطن الوادي ويقذفها وهو يمشي على يمينه وعلى جنبتيه، وتحيا بماء، ثم تخرج الواحدة من هذه البذور تخرج صفراء ملتوية ثم تقوم. وقد قال أهل العلم إن الشبه هنا بين نباتها وحياة هؤلاء من جهة السرعة، من جهة السرعة، لأنها تنبت بسرعة، إذا جاء السيل تأتي إلى جنبتيه بعد أيام قلائل تجده خضر من تلك البذور التي رماها إلى جنبتي، فتنبت بسرعة. وأيضا من جهة أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني يبدأ هذا الجسم الذي أصبح قطعة من الفحم يبدأ يتحول إلى هذه الصفة، صفراء ملتوية. هذه المعلومة إنما يعلمها أهل البادية، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أن أحد الصحابة لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بهذا ويذكر هذا المثل قال سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، لأن هذه معلومة يعرفها أهل البادية، لكن أصحاب المدن ربما لا ينتبهون لمثل هذا المعنى أو لمثل هذا الأمر. هذا المعنى الذي في هذا الحديث صاغه الإمام ابن أبي داود، الإمام ابن أبي داود السجستاني في منظومته الحائية، ساقه في بيتين نسمعهما من أحد الحاضرين. ماذا قال ابن أبي داود؟ تفضل أخي. نعم جميل جدا. وقل يخرج الله ساق البيتين، ساق المعنى في بيتين، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه. قوله تطرح تتعلق بالجار والمجرور في صدر البيت الثاني، على النهر في الفردوس، يعني تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، هذه أو هذان البيتان من ضمن أبيات للإمام ابن أبي داود صاحب السنن، في أبيات جميلة في الاعتقاد تزيد على 30 بيتا، وهي مشهورة بالحائية، المنظومة الحائية لابن أبي داود السجستاني، وهي جميلة وضمنها معاني جليلة جدا من أمور الاعتقاد. كذلك فائدة أخيرة فيما يتعلق بهذا الحديث، خطورة المعاصي. ينبغي على الإنسان فعلا أن يحاسب نفسه، أن يحاسب نفسه على الذنوب قبل أن يحاسب يوم القيامة، وأن يطهر نفسه من الذنوب قبل أن يكون التطهير بالنار يوم القيامة. والله من الخير للإنسان أن يطهر نفسه في الدنيا. الإمام القيم رحمه الله يقول كلاما معناه: هناك في الدنيا 3 أنهر، من تطهر بها طهرت، وهي الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. 3 أنهر من تطهر بها طهرته: الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. ومن لم يتطهر بها طهر في نهر جهنم يوم القيامة. فإذا من الخير للإنسان أن يتطهر من الذنوب وبالتوبة المظالم، يتخلص منها، حقوق الناس يعمل على إعادتها لأهلها، لأن الهول عظيم والخطب جسيم، الأمر ليس بالهين، الظلم ظلمات يوم القيامة. فينبغي على الإنسان أن يعمل فعلا على أن ينقي نفسه. أحيانا بعض الناس يقع في مظلمة، يظلم الآخرين مظلمة كبيرة جدا، مثلا يبتز منهم مالا، أو يدعي زورا من حقوقهم أنه له، أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك لا يستمتع به يوما واحدا، قد يموت من الغد، وهذا يحصل، قد يموت من الغد ويفارق الدنيا وهو يحمل على عاتقه يوم القيامة مظالم ومظالم، ثم تكون تلك الحال. إذن من الأمور العظيمة أن الإنسان فعلا يجتهد على تطهير نفسه وتنقية نفسه بالتوبة إلى الله، طلب العفو من أصحاب الحقوق، رد الحقوق إلى أهلها والمظالم إلى أصحابها ولو أشياء قليلة، يعتني بهذا عناية دقيقة. تجد كثير من الناس أمر التوقي والوقاية يعمل عنده، لكن في هذا الباب العظيم لا يعمل. يعني بعض الناس تجده مثلا من باب حفظ الصحة، حفظ صحته وحفظ بدنه، تجده يمتنع عن أنواع من الأغذية المباحة، وتسأله مثلا: يا فلان، أنت ما بالك لا تأكل؟ تجد أمامه طعام مثلا جيد أو شهي أو نحو ذلك، ولا يأكل. فتجد أن السبب أنه من أجل حفظ الصحة، من أجل حفظ صحته، حفظ بدنه من أن يبتلى بمرض أو أسقام أو وهن أو ضعف أو غير ذلك، فتجد يمتنع. وفي الوقت نفسه ما يمتنع من الذنوب العظائم التي هي سبب لعقوبة بدنه في نار جهنم يوم القيامة. فيتوقع من بعض الأطعمة المباحة خوف مضرتها، ولا يتوقع من الذنوب خوف عقوبتها ومعرتها يوم القيامة. وهذا من الخلل، هذا من الخلل. جانب من الفهم، تجد في أمور الدنيا أو اعتبارات الدنيوية تجده ينتبه جيدا. يعني أشير إلى إشارة، لأنني وقفت على كلام جميل لأحد السلف أنقله لكم، لكن بعد مقدمة. الآن عندما يتحدث الناس عن النذالة، أو يقال فلان من الناس نذل أو فيه نذالة أو عنده نذالة، والنذالة تعريفها في اللغة الخسة والحقارة. النذالة يكاد يكون انحصر مفهومها فيما يتعلق برد الإحسان ورد الجميل. يعني يقال مثلا فلان قدم له من فلان كيت وكيت وكيت، ولكن في الأخير طلع ماذا؟ ندر، نسي كل الإحسان. أحد السلف، اسمعوا الكلام، يقول: رأيت المعاصي نذالة، رأيت المعاصي نذالة، فتركتها مروءة، رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة، فاستحالت ديانة، أصبح تركي لها دين وتقرب، لأني أخذت أنظر في الأمر وجدت أن المعاصي نذالة، فمن باب المروءة تركت المعاصي، تركت المعاصي، فاستحالت ديانة، أي تحول الأمر إلى ديانة وقربة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. شاهد القول أن هذه معاني فعلا يحتاج الإنسان أن يعتني بها، يجاهد نفسه ليسلم من المظالم، ليسلم من الآثام، ليسلم من المعاصي، ليطهر نفسه منها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى طيبا نقيا، ويكون من أهل الجنة بدون حساب ولا عذاب. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا ربنا أصلح أحوالنا أجمعين، ومن علينا منا منك وتفضلا بأن نكون ممن يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، شاهدا لتفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. المراد بالناس أهل الإيمان، المراد بالناس أهل الإيمان، لقوله في تمام الحديث بما فسرت ذلك، قال: بالدين. فالمراد بالناس الذين رآهم عليه الصلاة والسلام في المنام، أي أهل الدين أهل الإيمان. قال: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، جمع قميص، عليهم قمص أي عليهم ثياب، لكن هذه الثياب التي عليهم أو القمص التي عليهم يتفاوتون في قدر هذه الثياب على أبدان هؤلاء الذين رآهم عليه الصلاة والسلام. قال: فمنها ما يبلغ الثدي، الثدي معروف، الثدي جمع ثدي، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، يعني هناك ما يبلغ الثدي، ما يصل إلى وسط الإنسان، ما يصل مثلا إلى ركبته، إلى ساقه، إلى مثلا فخذه، إلى متفاوتة متفاوتة. قال: ورأيت عمر، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، أي أن الثوب الذي كان عليه ثوبا ضافيا وأيضا يجره، ضافي وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين، أي أولته بالدين. والإيمان، الإيمان يشبه في النصوص في القرآن وكذلك في السنة بالثياب، في أحاديث كثيرة، في أيضا في القرآن قول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، التقوى لباس، وقال: وثيابك فطهر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وجاء عنه في هذا المعنى أيضا في ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأول عليه الصلاة والسلام القمص التي رآها على الناس وهم متفاوتون فيها بأنها الدين. وكيف رأى تلك القمص التي عليه التي أولها بأنها الدين؟ كيف رأى؟ هل القمص التي يلبسونها على مستوى واحد وعلى قدر واحد وعلى مقاس واحد أو بينها تفاوت؟ تفاوت عظيم، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض عليه عمر وعليه قميص يجره. إذن هذا دليل على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال بدليل هذه الرؤية العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها عليه الصلاة والسلام بأنها الدين، بأنها الدين. خاطرة هنا أعرضها، كثير منا يعتني بالثوب، كثير منا يعتني بالثوب، ولو أنه مثلا انتبه أن في ثوبه نطخة من وسخ يقطع جميع أعماله ويتوقف عن جميع مصالحه ويبادر إلى إزالة هذا الوسخ الذي في ثوبه، وتجد يتوقف عن جميع أعماله ويجد أنه لابد قبل أن يعمل أي شيء يزيل هذا السواد أو هذا الأثر الذي في ثوبه، لكنه هو نفسه يتلطخ بذنوب وذنوب ومظالم وإلى آخره، ولا يتوقف يحاسب نفسه لينقيها من ذاك التلطخ بتلك المظالم. وهذا المعنى، هذا المعنى ألمح إليه الإمام أحمد رحمه الله في قصة ذكرت في كتب التاريخ، أنه كان مع نفر من أصحابه فمروا بأرض فيها وحل طين، أرض فيها وحل، ومن المعلوم أن الإنسان إذا جاء الأرض التي فيها وحل وثيابه نظيفة كيف يصنع، خاصة إذا كان محتاج فعلا أن يمر، تجده يشمر الثوب ويتتبع الجهات التي تخلو نوعا ما من الوحل كصخرة يقفز فوقها أو حجر يتجاوز إليه أو يميل يمينا إلى آخره، لكن إذا استمر ثم أصابه مع المحاولات أصابه وحل، شيء من الوحل، ثم أيضا استمر وأصابه شيء من الوحل، ثم أيضا استمر وأصابه شيء من الوحل، ماذا سيفعل؟ يخوض ولا يبالي لو تلطخ ثوبه كله بالوحل. قال الإمام أحمد هكذا الذنوب رحمه الله، قال هكذا الذنوب، يعني في البداية الإنسان لما يقع في الذنب أو يمارس تجده يحاول أن يترك، ثم المرة الثانية وهكذا، ثم العياذ بالله ينغمس في الذنوب انغماسا لا حد له، ولا يبالي في الإنابة والرجوع والتوبة إلى الله، ولا يفكر فيها، انغمس في أوحال الذنوب أصبح متلطخ فيها، لا يفكر في توبة ولا يفكر في إنابة ولا يفكر في حساب ولا يفكر أنه سيموت ولا يفكر أنه، كل هذه تتبلد عنده بسبب خوضه في الوحل. إذن هذا نستفيد منه، أن العناية بالثياب ونقاء الثياب ونظافة الثياب مع أنه شيء طيب والشرع جاء به، لكن أولى منه وأهم أن يعتني الإنسان بدينه ونقاء دينه وصفاء دينه، وأن تكون زينته الحقيقية زينة الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه في حديث عمار بن ياسر: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الإيمان هو الزينة الحقيقية. أما إذا كان الإنسان متجمل بأجمل الثياب وأحسن الحلل وأبهى الملابس ولكنه خالي من معاني الإيمان ومعاني التقوى، فحاله كما قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، تقلب عريانا وإن كان كاسيا. إذا كان فعلا متجرد من معاني الإيمان ومعاني التقوى إلى آخره، ماذا تغني منه حلله وملابسه وزينته الظاهرة وهو عاري من حلة الإيمان؟ زيننا الله جميعا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. على كل، الشاهد من هذا الحديث كالشاهد من الحديث الذي قبله أن فيه دلالة على تفاضل الإنسان أهل الإيمان في الأعمال. الحديث الأول دلالته في أمر التفاضل على الأعمال القلبية، دلالته على التفاضل على الأعمال فيما يتعلق بالأعمال القلبية، ومستفاد من قوله وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. والحديث الثاني أعم من ذلك، لأن الدين يتناول ما في القلوب ويتناول أيضا ما في الظاهر، كما هو واضح في حديث جبريل المشهور ذكر الإسلام بأعماله، وذكر أيضا الإيمان بالعقائد، وذكر الإحسان الذي هو أعلى ما يكون، ثم في تمام الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الحياء من الإيمان. وسبق مر معنا في باب أمور الإيمان حديث المشهور بحديث الشعب، الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث نظير الحديث المتقدم في الدلالة على أن الحياء من الإيمان، وأنه خصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعبه العظام. وأيضا عرفنا فيما سبق أن الحياء عمل من أعمال القلب، الحياء عمل من أعمال القلب، وإذا وجد الحياء في القلب، وجدت هذه الخصلة في القلب، أثمرت لصاحبها التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. فهو خصلة وخلة قلبية إذا وجدت في العبد أعانته على التحلي بالرذائل والتخلي من الرذائل، التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. تجده يعتني بالفضائل ويهتم بها ويتجنب الرذائل حياء. وعرفنا أيضا أن أعظم الحياء الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى وخالق الخلق أجمعين. وصح في الحديث: استحيوا من الله حق الحياء، الحياء من خالقنا ربنا مولانا المنعم والمتفضل علينا، من يسمعنا ويرانا ويعلم بأحوالنا ويطلع على أمورنا ولا تخفى عليه منا خافية، الحياء منه جل وعلا. وإذا وقع هذا المعنى وهذه المعرفة في القلب أثمرت ثمار عظيمة في العبد في سلوكه وأعماله وصلاحه واستقامته على طاعة الله جل وعلا. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. يعظ أخاه في الحياء ما معناها؟ هذه كثيرا تقع عندنا، كثيرا تقع، يعني كثيرا ما يقع عندنا الوعظ في الحياء: يا فلان ايش فيك، تستحي أنت، لا تستحي، ما فيه داعي للحياء. هذه كثير على الألسنة، كثيرا ما يقع الوعظ في الحياء: أشوفك تستحي، ليش الحياء، ما في داعي للحياء، أنا وأنت أخوان، ليش تستحي، إلى آخره. هذه مثل هذا المنوال كثيرا يأتي على الأنزلة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياة، يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه دعه، أي اتركه، لا تعظه في الحياة. لماذا؟ قال: فإن الحياة من الإيمان، الحياة من الإيمان، وأمور الإيمان لا يعظ الإنسان ليخفف منها أو ليتركها. الوعظ في الحياة مثل الوعظ في التوكل مثلا، أو مثلا في الرجاء، أو غيرها من أعمال الإيمان. قال: دعه، يعني اتركه، لا تعظه في ذلك. لماذا؟ قال: فإن الحياة من الإيمان، وأمور الإيمان يحث الإنسان على الاستمساك بها والزيادة منها. وفي حديث آخر قال: فإن الحياء خير كله، قال: لا يأتي إلا بخير. لكن والعياذ بالله، ما أسوأ الحال وما أقبح الفعال إذا نزع الحياء. وفي الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأشرت سابقا إلى أن أعداء الدين في زماننا هذا يعتنون عناية دقيقة جدا بنزع الحياة، يعتنون عناية دقيقة، ولهم مخططات كبيرة جدا في نزع الحياة من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، عبر مسالك وقنوات ومجالات كثيرة يعملون على نزع الحياة من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، لأن الأعداء يدركون أثر الحياة، ويدركون أيضا أن هذا الحياة إذا نزع من المسلم ونزع من المسلمة فسدت أحواله كلها وساءت أعماله كلها، فيعتنون عناية دقيقة جدا بنزع الحياة. والواجب على الإنسان مع نفسه خاصة ومع من يعول من أهل وولد أن يحرص على تنمية الحياة وتقويته، ولا سيما أعظم الحياة الذي هو الحياة من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوالنا وأهلينا وذرياتنا أجمعين، وأن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.